روح المسابقة التي تأصلت في فهم سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. كثيرون من الناس الآن إذا سألته عن حاله مع الله ربما تكون الإجابة يعني أو إحنا عاوزين ربنا يسترنا وخلاص، عاوزين نعدي وخلاص، نؤمن ندخل الجنة وبس. هذه الروح نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي عاوز ينمو خلاص ما عندوش همة عالية في طلب الدرجات العليا عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس الأعلى. اطلب العالية، اطلب الغاية العليا، اطلب الدرجة المرتفعة. فسلوه الفردوس الأعلى. هكذا أمرنا رسول الله، هكذا تأصل في فهم سيدنا أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما أن الملائكة تقف على أبواب الجنة، كل باب مختص بعمل، فمن كان من أهل الصلاة مكثرين من الصلاة الذين يحرصون على الخشوع في الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. وهكذا كل من سبق في عمل وسارع في عمل وكان له كثير في هذا العمل تدعوه الملائكة من هذا الباب. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لا يكتفي بالثبت في عمل واحد، يعني يشوف عمل من الأعمال تكون له يد فيه فيسبق فيه وفقط، إنما همته دائما عالية، دائما سباق. يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على من دعي من هذه الأبواب بالضرورة، يعني لو ربنا يكرمه بباب من هذه الأبواب خير وبركة، فهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها؟ هذا سبب أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ما رضيت نفسه وهمته أن يدعى من باب واحد وفقط، إنما يسعى للأعلى، يسعى أن يدعى من الأبواب كلها، ويكون له الصدق في الأعمال الصالحة كلها. فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، وإني لأرجو أن تكون منهم. هذا هو السبب. لهذا كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه دائما سباقا أسبق الأمة إلى فعل الخيرات. يقول عمر رضي الله عنه في الخبر المشهور: أمرنا صلى الله عليه وسلم يوما بالصدقة، فقلت، قال: وعندي مال. كان عندي مال ادخرته. أمرنا رسول الله بالصدقة وعندي مال، فقلت: اليوم أسبق أمامك. سيدنا أبو بكر دائما سبق، فقلت: الآن أسبق أمامك، فأخذت نصف مالي. الآن الزكاة هي 2.5% ولا نصف العشر ولا حتى العشر في بعض الأموال ثقيلة على بعض المسلمين، إما أنه يمتنع امتناع ألا يخرجها